Thank you.

Oh, my God. Oh, Oh! 我 ذهب من الأول. الله الله الله الله الله عليك يا ابو سالم حياك الله يا عم الله يكرمك يا شيخ حسن يا سيدي Yeah. الله العظيم.